مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة، أهلا وسهلا بكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب عمرو نجيب، والقصة اسمها قرين الجن. حابين نشكر حمزة أبو سليمة على المؤثرات الصوتية، وكمان بحب أفكر جميع المستمعين ياريت لو أنت لسه جديد على القناة تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس. لو أنت من المستمعين حبايبي أصحابي اللي من زمان ياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. يلا بينا نبتدي القصة. لما تموت الإنسانية جوانا ما بنبقاش محتاجين لأي شياطين يوسوسولنا، بنبقى خلاص قتلنا الشيء اللي بيحاربه، فبتبقى كل حاجة متاحة لأكبر شيطان وأقوى من أي شيطان، النفس. النفس اللي وسوست لإبليس إنه يعصى أمر ربنا ويرفض السجود لآدم. خليك دايما محافظ على إنك تقول اللهم إني أعوذ بك من نفسي. أنا آسف، آسف إن أنا دخلت كده من غير ما أقول أنا مين. أنا أمير، عندي 25 سنة، عايش مع أمي وأختي نادين. ولو هتسأل على أبويا فهقولك زي ما أمي بتقول عليه دايما، مات. أمي بتقول عليه كده من ساعة ما سابها واتجوز عليها. بالنسبة للتعليم أنا اكتفيت بدبلوم صنايع واتجهت للشغل، لأن بعد وفاة أبويا بقيت أنا رب الأسرة. اشتغلت في حاجات كتير، نجار، حداد، في سوبر ماركت، عتال، حاجات تانية لو قلتلك عليها انت نفسك مش هتصدق. كنت دايما بجري ورا الرزق الاكتر، فلوس هناك اكتر بروح. حكايتي بقى بدأت لما واحد صاحبي قال لي ان في مستشفى صغيرة كده عايزة عامل نظافة، وان المرتب هناك ممتاز، وكان القرار. رحت المستشفى وسبت الشغل اللي انا كنت فيه، وبعد يومين كنت مخلص كل الورق اللي طلبوه مني واشتغلت. الوردية بتاعتي كانت من الساعة 9 في الليل لحد الساعة 7 الصبح، كأي واحد منحوس لازم يكون الشيفت بتاعه في الليل. وقابلت هناك عم سيد، أقدم واحد في المكان، قال لي إن هو هيعرفني على كل حتة في المستشفى وهبدأ أنظف من فين بالظبط لحد فين. ولفين أنا وهو المستشفى حتة حتة لحد ما وصلنا لطريق ضلمة. لقيته بيتكلم وقال لي الطرق دي بقى ممنوع أي حد يدخلها. قلت له اشمعنى يعني؟ هو في حاجة؟ لا لا لا مفيش. زمان كان في اوضه هنا لحفظ اكياس الدم والاعضاء اللي يعني بيتنازلوا عنها اهل الميت او الميت نفسه، كان بيمضي على تقرير انه هيتبرع باعضائه للمستشفى، بس هم لقوا ان المكان ده شكله مش حلو فعملوا اوضه تانية هوريها لك واحنا ماشيين، وقالوا ممنوع ان اي حد يدخل المكان ده. بلع طريقي من كلامه اللي حاسس ان تلت ارباعه كذب، وهزيت دماغي بمعنى اني فاهم. لقيته بص في ساعته وقال لي الساعة دلوقتي 9:30، أنا تأخرت ولازم أمشي، وأظن أنت دلوقتي عرفت كل حاجة. وخدني ورحنا ناحية أوضة تغيير الملابس، وإحنا واقفين سألته أنا مش شايف دكاترة، يعني هي المستشفى ما فيهاش دكاترة ولا إيه؟ لا في طبعا، هما بيجوا على الساعة 8 الصبح وبيمشوا على الساعة 9:30 أو 10 في الليل، والممرضين بيبقوا أغلبية الوقت قاعدين في غرفة الاستراحة. طب لو عيان احتاج حاجة او حالة طوارئ جت ايه اللي بيتم؟ ما انا بقولك ان الممرضين موجودين. وكمل لبسه ومشي، فضلت انا لوحدي. اخدت العربية وبدأت الف. العربية دي عبارة عن مقشة وجروف وجردل وشرشوبة، في عربية صغيرة كده يعني زي حاجة كده جردل بيمشي يعني، فاهمين؟ المهم خدت العربية ومشيت في الطرقة بتاعت المستشفى وبدأت انظف. لكن حضرني سؤال معرفش كان تاهي عني فين، هو زي ما فيش عمال نظافة غيري أنا وعم سيد بس؟ يعني مش معقول المستشفى دي كلها يكون فيها عم سيد في الصبح وأنا بالليل بس؟ غريبة فعلا. خلاص بكرة كده هبأسأل عم سيد لو شفته. فضلت ماسك المقشة وماشي بشيل الورق في الطرقة والممرات بتاعت المستشفى لحد ما رجلي خدتني لحد الطرقة اللي عم سيد قال لي إن ممنوع حد يدخلها. وقفت قدام الطرقة وأنا ببص ليها بتركيز قوي. سمعت صوت خبط، بصيت حواليا لما سمعت صوت الخبط ده كانش فيه حاجة. اتكرر تاني الصوت جاي من الطرقة المظلمة دي. لا لا لا لا، أنا مش هدخل. مش هقطع عيشي من اول يوم. زقيت العربية ومشيت خطوتين تلاتة لكني وقفت وبصيت تاني للطرقة اللي بدأ صوت الخبط فيها يكون مزعج. فضلت مركز نظري فيها لحل لو عايز اشوف حاجة. انت بتعمل ايه عندك؟ بصيت ورايا لقيت في دكتور واقف ورايا متعلق على صدره كارت مكتوب فيه ان هو اسمه عز. قلت له لا ابدا يا فندم انا كنت بنظف. بصلي من فوق لتحت بقرف وبعد كده بص للطرقه المظلمه ورجع بصلي تاني وقال لي روح كمل شغلك. مشيت من قدامه وقلت لنفسي فعلا الحلو ما يكملش، يعني شغل سهل في مستشفى وساعات عمل قليله على مرتب محترم ما ينفعش يكون مجانا كده، لازم يكون في حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. انا مش عارف بصراحه الدكتور ده بيتنك عليا كده ليه مع ان احنا لحظه واحده. عم سيد قال ان الدكاتره بتمشي الساعه 9:30 او 10 والساعه دلوقتي 10:30، معنى كده ان مفيش اي دكتور موجود هنا. امال مين اللي انا شفته ده؟ يمكن يكون حد لسه قاعد من الدكاتره. المهم رحت ناحيه اوضه الاستراحه بتاعه الممرضين وحتى ابص على الدكتور ده وسطهم وادور عليه لكن ما لقيتوش. شافني واحد من الممرضين اللي قاعدين وقال لي استنى، وجي ناحيتي وهو بيقول تجديد معانا هنا. شاورت له براسي اللي هو ايوه يعني امال مالك وشك مخطوف كده ليه؟ كان في دكتور هنا دلوقتي قابلني عند الطرقه بتاعت اوضه حفظ الدم القديمه. وبدات اوصف له شكله فضحك وقال لي هم لحقوا يطلعوا لك. بصيت له باستغراب وقلت له مين دول اللي لحقوا يطلعوا لي؟ هتتعود قريب، روح بس دلوقتي شوف شغلك وكل حاجه هتبقى تمام. وسابني ودخل الاوضه تاني. مشيت انا كمان عشان اكمل شغلي. لفيت على اوضه العيانين عشان انضفها لحد ما لقيت واحد منهم وانا بنضف جنبه رفع ايده كان عايز يقول حاجه. قربت منه عشان اسمعه لقيته بيتكلم بصوت مبحوح حاسب يا ابني هم وراك. بصيت ورايا بسرعه مش في حاجة. رجعت بصيت للراجل تاني لقيت وشه شاحب في عروق سودة حوالين عينيه. رجعت لورا وانا حاسس بخوف رهيب لكني استجمعت نفسي كده وقوتي وخرجت لأوضة الممرضين تاني. قلت لهم ان في واحد شكله تعبان جدا. لقيت اللي كان بيكلمني من شوية قام وجي معايا بسرعة. ولما وصلنا عند الأوضة لقيته وقف بره وما دخلش. قلت له ايه مالك في ايه مش هتلحق الراجل؟ وفين الراجل ده؟ بصيت بعيني على السرير مفيش حد. السرير فاضي. الأوضة كلها عبارة عن سريرين فاضيين. بصيت له وقلت له والله العظيم كان في واحد هنا صدقني أنا مش بكذب. بكرة وبعده هتتعود على كده. أنت شكلك ما اشتغلتش في المستشفيات قبل كده وما تعرفش إن بيبقى فيه أرواح علقة في المكان وقرناء لناس كتير هنا وماتوا. قرنائهم بيتجولوا في المكان لكن ما تخافش مش مؤذيين. ولقيته لف نفسه ومشي ما ادانيش فرصة أتكلم ولا كأن في أي حاجة. هو انا الراجل ده بيتكلم بثبات كده ليه؟ ثابت كده كأن مفيش اي حاجه خالص حصلت. رحت اوضه تغيير الملابس وقعدت فيها. قعدت وقت كتير ساكت ما بتكلمش حتى ما بفكرش. مخي كان متشتت مش عارف ايه اللي انا شفته ده وايه اللي هيحصل لي تاني في الايام الجايه. بعد اذان الفجر مسحت الارض كلها عملت لنفسي كوبايه شاي وقعدت شربتها وقمت صليت. فضلت قاعد لحد الساعه ما جت 7 وقمت غيرت هدومي ومشيت. روحت البيت امي بتسالني عملت ايه في شغلك؟ قلت لها شكلي كده هسيبه قريب هبقى احكي لك لما اصحى تعبان بس وعايز انام. ودخلت اوضتي وجريت على السرير من غير حتى ما اغير هدومي اترميت عليه وفي ثواني قليله كنت نمت. كان بديهي ان انا احلم بكل حاجه شفتها، الممر المظلم، الدكتور، الراجل المريض. لكن لما الراجل المريض كان بيقول لي هم وراك. شفت جنبه على السرير واحد تاني نايم. حاولت ارجع براسي لورا، حسيت اني متجمد، لقيت اللي نايم جنبه ابتدى يتحرك. شفته بيفتح عينه. كانت كلها بيضة بيقرب مني. حاولت اصرخ صوتي ما بيخرجش. لساني كان تقيل. فضل يقرب مني يقرب مني. حتى شفت شفايفه بتتحرك. كان بيقول حاجة أنا مش سامعها. غمضت عيني وبدأت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. حسيت بإيد بتلمس كتفي، بتهز فيا. ابتديت أسمع صوت حد بيقول اسمي، أمير أمير أمير أمير أمير، اصحى يا أمير. فتحت عيني لقيت أختي نادين في وشي، لقيتها بتقول لي ايه يا ابني اصحى، عمال تتكلم وانت نايم، في ايه؟ انت كنت في كابوس؟ قلت لها انا بدعك عيني، كابوس، بس كابوس وحش قوي. طب يلا قوم، احنا داخلين على المغرب. مغرب؟ يا نهار ابيض، هو انا نمت كل ده؟ ده انت يا ابني كنت نايم زي القتيل. قوم بس اغسل وشك على بال ما اجهز لك الاكل. وسابتني وخرجت، وانا قمت دخلت الحمام وغسلت وشي. وانا واقف قدام المرايه شفت عروق صغيره في عيني، كانت حمراء زي الجمر، وشي كان اصفر ظاهر عليه التعب. خرجت من الحمام وقعدت اكلت، وجات امي قعدت جنبي، فقلت لها عارف انك عايزه تعرفني انا هسيب الشغل ليه. بصراحه كده الشغل بيبقى نفسيه، يعني لازم الواحد يكون مرتاح نفسيا للمكان عشان يعرف يشتغل فيه، وانا من الاخر كده مش مرتاح. قالت لي خلاص كمل الشهر وامشي، وربنا يرزقك بشغل غيره. كملت اكل وقعدت لحد الساعه 8:30، ونزلت رحت المستشفى. قابلت عم سيد، اخدته كده من ايده ودخلنا اوضه تغيير الملابس، وبدات كلامي. انا بقى عايز اعرف ايه اللي بيحصل هنا. لقيته يبص لي باستغراب، تعرف تعرف ايه؟ هو ايه اللي بيحصل هنا اصلا؟ والله انت عايز تقول انك ما تعرفش حاجه؟ يا راجل قول كلام غير ده يا ابني، ما بلاش جو الالغاز ده، وقول لي على طول على اللي انت عايزه. انت ما فهمتنيش ان المكان هنا فيه عفاريت. ولقيته قطعني، كان لسه هيتكلم، فقلت له بعد اذنك سيبني اكمل. يعني امبارح انا شفت دكتور، ولما رحت سالت واحد من الممرضين قال لي هم لحقوا يطلعوا لك، ده غير ان انا شفت واحد مريض بيقول لي دول وراك، وفي الاخر ما طلعش فيه حد في الاوضه. ده غير كمان لما انا روحت البيت وحلمت بان شايف واحد كان نايم جنب الراجل المريض ده، وكل ده وبتقول لي وهو ايه اللي بيحصل هنا اصلا؟ وبعدين تعالى هنا، ازاي مستشفى طويله عريضه زي دي ما فيهاش غيري انا وانت بس اللي شغالين فيها؟ خلصت اسئلتك بقى يا عم الظابط، ممكن بقى اتكلم. بص بقى، حكايه ان ما فيش غيري انا وانت دي، فده لان المستشفى صغيره، ما هياش المستشفى ام 100 دور عشان يشتغل فيها 1000 واحد. اما حكايه العفاريت دي عايزك تتعود عليها لو كنت ناوي تفضل، بس لو مش ناوي وكنت عايز تمشي فحب اقولك من دلوقتي اتفضل. ونصيحة تانية، اي مستشفى بيحصل فيها كده واكتر، انت بتشتغل ساعات اقل مني، يعني انت بتيجي من 9 تمشي 7، انا بقى باجي من 9 امشي 9، يعني مش هتلاقي شغلانة زيها. كل اللي انت بتعمله انك بتشيل ورق وتمسح الارض وساعات الحمامات وبس. لو مش عايز خلاص اتفضل، وانا كده كده هروح وهبقى اجي بكرة واشتغل لحد لما يجيبوا واحد. بصيت له، بصراحة كنت حاسس ان انا كنت فظ جدا لما كلمته بالطريقة دي، فيعني سندت كده على كتفه وقلت له ما تزعلش مني يا عم سيد، انا من غلبي والله. خلاص يا ابني حصل خير، انا همشي دلوقتي وانت روح شوف شغلك، ربنا معاك. ومشي. غيرت هدومي واخدت العربيه عشان ابدا انظف، وفضلت انظف كتير. على بال ما خلصت كده كانت الساعه تقريبا داخله على 12:30. المستشفى بقى زي ما تكون مهجوره بالظبط، مفيش حد ماشي ولا ممرضين ولا اي حد، مفيش غير صوت عجلات العربيه اللي بتحك في السيراميك اللي في الارض. بقيت ماشي دندن باي حاجه تكسر السكوت ده. وانا ماشي شفت واحد لابس حاجه زي البلطو اللي بيلبسوه الدكاتره، بس ده بتاع العيانين. كان ساند بايده اليمين على الحيطه وشكله منهك جدا، ماشي ومديني ظهره. اتمشيت عليه شويه لكن وقفت مكاني، حسيت قلبي بينبض، المكان بدا يبقى برد، مخي كان واقف عن التفكير، كل اللي كان شغلني في الوقت ده هو البرد اللي بقى بيجتاح جسمي. عيني شايفه الراجل اللي ساند على الحيطه ده وهو بيقف وبيلف ناحيتي. من بعيد ما كنتش عارف هل هو شكله فعلا شاحب كده ولا عيني بدأت تشوف كل حاجة ضبابية. شفته بيقرب ماشي بخطوات رزينة. رجعت بجسمي لورا. بمجرد ما لمست الحيطة حسيت ببرودة فظيعة جدا. شلت ايدي بسرعة ولفيت وشي وبقيت بجري وانا حاسس بعضمي وهو بيتكسر. فضلت اجري اجري لحد ما لقيت نفسي واقف قدام الطرق المظلمة. لحد هنا وحسيت ان انا مش قادر احرك جسمي. اتشليت مكاني. شفت واحد طويل رفيع طالع من وسط الضلمة. ايده بتحك في الارض وهو ماشي. غمضت عيني وبقيت مستني لحظة هجومه علي. البرد بدأ يخف تدريجيا. فتحت عيني بالراحة. شفت واحد معدي من جنبي. لما بصيت له لقيت الممرض اللي اتكلمت معاه. بصيت ناحيته كده وهو ماشي لقيت فيه واحد مرمي على الارض ولابس بلطو العيانين. فقت وانا سامع صوته بيقول انت بتعمل ايه هنا؟ تعال ساعدني بسرعة. جريت عليه لقيته بيقول لي انت واقف وسايب الراجل مرمي على الارض كده. قلت له انا حسيته عفريت. عفريت ايه وبتاع ايه يا عم حرام عليك. شلنا الراجل وسردناه لحد ما وصلنا بيه يعني للأوضة. وشفت كم ممرض تاني جم ساعدونا. سبتهم ورجعت للأوضة لأوضة تغيير الملابس. قعدت مع نفسي وعملت كوباية شاي وقعدت شربتها وانا بفكر في اللي هعمله. فكرة مجنونة لكن مش هتضرنا انا في حاجة. انا سمعت قبل كده ان المسجلات القديمة بتسجل صوت الجن. وكان القرار انا هجيب بكرة مسجل الصوت معايا. اقدر اقولك ان اليوم ده خلص بصعوبة لحد ما روحت وجي تاني يوم جبت مسجل صغير معايا. كان عندنا في البيت حطيت فيه شريط كاسيت. ولما الساعة قربت على 12 والمستشفى بقت شبه فاضية اخدت المسجل وجهزت الشريط وتمشيت كأني بنظف عادي وانا ماسكه في ايدي وماشي بين الطرقات. وخلص اليوم وروحت البيت وانا متلهف جدا ان انا اسمع اللي كان بيحصل. بدأت اعيد الشريط من الاول واسمع صوت سراير العجل صوت خطوات رجلي. فضلت دقايق على النمط ده مفيش جديد. صوت سرير العجل وصوت خطوات رجلي. جريت الشريط شوية لقدام سمعت وش بس شوية الصوت رجع تاني لخطوات رجلي وعجل العربية. لسه كنت هقدم الشريط لقدام سمعت صوت حد بيجري. الصوت ده كان قريب قوي مني. معنى كده انه كان بيجري جنبي. سمعت صوت بيهمس كان بيتكلم بسرعة مش سامع منه حاجة. هديت الشريط عشان يبقى ماشي ببطء. الصوت كان بيقول شمورش دم موت. الصوت كان عامل زي في حيحة التعبين. بعدها رجعت تاني اسمع صوت خطواتي. فضلت دقايق سامع صوت خطواتي والعجل لحد ما بدأ صوت الوش يرجع تاني. وبعد ثواني صوت الوش بدأ يختفي زي ما عمل في الأول. ولقيت صوت الممرض اللي بقى زي قريبي ملازمني على طول بدأ يتكلم معايا. أنا فعلا قابلته وكان بيتكلم معايا. قلت هقدم الشريط شوية لكني وقفت وقلت لنفسي إيه ده ثانية واحدة. أنا قابلته بعد الممر المظلم بشوية وصوت الوش جه مرتين. أول مرة جه بعد صوت الجري والتاني صوت الممرض والاتنين بعد ما عديت من جنب الممر. يعني في حاجة عند الممر. لا لا لا لا إيه الهبل ده مستحيل ليه بس ليه لأ أمال هم منعين الناس تدخل ليه؟ أمير أمير سمعت الصوت ده بينادي عليا. بدأت أبص حواليا ولما ركزت أكتر الصوت كان طالع من المسجل. قربت منه وأنا سمع اسمي بيتكرر أمير أمير. فجأة لقيت باب أوضتي اتفتح. أنا نطيت من مكاني من الخوف. لقيتها أمي. قلت لها إيه يا أمي في إيه خضتيني؟ الحق يا أمير أختك مش عارفة مالها. قمت معاها وانا بسألها مالها يا امي؟ ما عرفش يا ابني، اليوم كله هي نايمة ومش عايزة تقوم، ولما ادخل اصحيها الاقيها تقوم تتعصب عليا وتقول لي سيبيني مش عايزة اقوم، لو صحيتيني تاني هقتلك. سمعها بتكلم مع ان مفيش حد معاها في الاوضة، انا خايف ادخل عليها تاني. دخلت الاوضة ولقيتها نايمة على السرير مغطية جسمها كله بالبطانية زي ما تكون متكفنة. قربت منها وانا ايدي بتترعش. نادين، نادين انت كويسة يا نادين؟ شلت البطانية من عليها، وشها كان شاحب، شاحب قوي، عينيها باهتة، اللون الاسود اللي فيها بقى شبه ابيض كليا. بعدت عنها، كان جسمي بيرتجف، شايف عينيها بتتحرك بسرعة شديدة، عمالة تبص على سقف الأوضة لحد ما عينيها ثبتت على ركن معين في الأوضة، ورفعت ايديها وبدأت تشاور على الركن اللي بص عليه. بصت ناحية ما هي بتشاور، شفت خفاش، خفاش واقف في ركن الحيطة بين السقف ونهاية الحيطة من فوق، كان متعلق بصص لنا. عيني كانت شايفاه وانا بص على الخفاش. مدخل الباب بتاع الأوضة، أمي مش واقفة، سمعت من ورايا صوت زي صوت زمجر. شمورش دم، فجأة لقيت الخفاش بيطير وجاي ناحيتي، وقعت على ظهري من الخوف. حسيت بحاجة قرصتني في رجلي، فضلت انفض في رجلي بعشوائية. وفي لحظة كل حاجة سكتت، انا لسه في اوضة اختي ومرمي على الارض. سمعت من بره صوت الجيران وصوت امي بتقول حد يلحقني. قمت من مكاني ولقيت في ناس واقفة على باب الاوضة وبص عليا. اول ما وقفت على رجلي حسيت بألم رهيب، اتسندت على الكوميدينو اللي جنبي، وبعيني شفت اختي نايمة ومتغطية، ولقيتها صحيت وهي بتقول في ايه، وبصت لي وقالت في ايه يا امير، هي الناس دي ملمومه ليه؟ وشها كان عادي ما فيهوش حاجه. قلت لها مفيش حاجه، مفيش. خرجت من الاوضه وسط الناس وانا بقول لهم كل حاجه تمام، ان اختي بس كانت تعبانه شويه وخلاص. ولما الناس مشيت امي قالت لي ايه يا ابني مالك، في ايه؟ قلت لها باستغراب مالي ازاي يا ماما؟ قالت لي انت مره واحده لقيتك داخل اوضه اختك، ولما جيت اقول لك انت داخل عندها تعمل ايه لقيتك ما ردتش عليا، وبعد شويه لقيتك بتتلوى على الارض وقطعتها. ترى نعم، مين ده اللي دخل اوضه اخته وانت قاعده تنادي عليا وهو ما بيردش؟ هو مش انت جيتي قلت لي تعالى شوف اختك مالها؟ يا ابني انا ما اتحركتش من مكاني، ولا جيت لك ولا قلت لك حاجه. شاورت لها بايدي وقلت لها خلاص خلاص، استكفيت. دخلت الحمام لأن كنت حاسس بنار في رجلي مكان القرصة. دخلت الحمام وكشفت رجلي، كان مكانها حفرتين لونهم أسود وبعض بقايا الدم موجودين حوالين الحفرة دي. غسلت رجلي بصعوبة، حطت عليها مطهر، خرجت من الحمام، دخلت أوضتي ومسكت المنبه بتاعي وظبطته على الساعة 8 ونمت. أمير، أمير اصحى، أمير. صحيت من النوم على الصوت ده، كانت الصورة مشوشة شوية لكن بدأت توضح تدريجيا. أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا في أوضة تغيير الملابس في المستشفى. أمير، مين بينادي عليا؟ أنا هنا، تعالى يا أمير. في حاجة مسيطرة على مخي مش مخليها مركز، إزاي أنا جيت هنا؟ قد ما انا عايز اعرف مين اللي بينادي عليا قمت وطلعت بره الاوضه. ايه ده؟ انا حاول اوصف لك شكل اللي قدامي عامل ازاي. الحيطان بتاعت المستشفى مليانه تراب، وبعض اللون الاحمر الغامق اللي زي ما يكون حد كده ايده مليانه دم ومسيحها، وصوابعه معلمه في الحيطه على شكل خطوط. العناكب غزل خيوطها على كل ركن في السقف. الأرض كانت كلها أكياس دم فاضية أمير. مين بينادي؟ أنت فين؟ تعال تعال مع الصوت. مشيت أكتر في المستشفى وأنا شايف المنظر اللي شفته في الأول. تعال يا أمير أنا مستنيك. فضلت ماشي لحد ما رجلي أخدتني عند طرقة معينة أنا عارفها كويس. هو ده الممر اللي ممنوع ندخله، بس المرة دي كنت شبه شايف اللي جواه عشان كان فيه لمبة عمالة تطفي وتنور بسرعة، وعلى الإضاءة بتاعتها كنت شايف أوضة في آخر الممر. هنا تعالى. صوت كان طالع من المكان ده. وقفت مكان مش عارف أعمل إيه، مش عارف أعمل إيه لما شفت الباب بيتفتح بهدوء. الضلمة كحل جوه. لقيت في إيد بتطلع من وسط الضلمة دي، إيد بيضة صوابعها طويلة ضوافرها سودة، كانت بتطلع بالراحة. فضلت تطلع أكتر وأكتر، كان بيبان من وراها جسم واحد عملاق. أهلا بيك في الجحيم. ساعتها المنبه رن، صحيت لقيت نفسي نايم على السرير. كنت بصيت في المنبه لقيت الساعة 8 بالظبط. اوف الحمد لله. قمت لبست هدومي ودخلت الحمام، غسلت وشي، كشفت مكان القرصة اللي في رجلي، كانش فيه حاجة غير ندبات سودة. خرجت من الحمام واخدت المسجل معايا وتأكدت ان الشريط جواه، وطلعت لقيت امي قاعدة في الصالة. لقيتها بتقول لي ثانية يا امير عايزاك، مش وقت يا امي انا مستعجل. يا امير استنى بس وهي بتتكلم لقيت في واحد غريب طالع من اوضه في الشقه، وقف قدامي ورش في وشي ميه من ازازه كانت في ايده، وبدا يقرا قران. الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. وقفت قدامه وعوجت راسي وبصيت له وقلت له نعم. لقيته بص لامي، بعد كده راح رش الميه اللي في ايده كلها على وشي. زعقت فيه انت عم مجنون. لقيته اتكلم وقال لي ما هو سليم اهو يا حاج، مفيش جن عليه ولا حاجه. بصيت لامي وقلت لها هو انت فاكراني مجنون؟ جايبالي شيخ في البيت، فاكراني خلاص العفاريت ركبتني؟ يا ابني احنا مش هينفع نسكت عليك اكتر من كده. يا ابني انت بقيت تتكلم وانت نايم، وبتنادي على ناس وتقول شمهورش شمهورش. قطعها الشيخ وقال يا ابني يا امير، شمهورش ده يا ابني واحد من اقوى ملوك الجن، وهو المسؤول عن المحاكمه، يعني زي المستشار عندنا كده. وقلت له انا دخلي ايه بالكلام ده يعني؟ والدتك لما حكيت لي عنك فانا استنتجت انك ممسوس يعني عشان. لقيت التليفون بتاعي بيرن، ده عم سيد. انا عم سيد انا جاي اهو. بصيت للشيخ وانا لسه بتكلم، معلش يا عم سيد كنت بستحمى. ماشي حاضر مع السلامه. قفلت معاه وقلت للشيخ شكرا جدا لتعبك على فكره، وممكن حضرتك تتفضل دلوقتي عشان انا ماشي على الشغل. اخدته معايا ونزلنا تحت، وهو مشي من طريق وانا رحت المستشفى. لما وصلت شافني عم سيد وقال لي ايه يا ابني اللي مغرق هدومك كده؟ مش قلت لك ان انا كنت بستحمى؟ طيب ماشي. غير هدومه ومشي، وانا اخدت جولتي في التنظيف لحد وانا ماشي شفته. هو الدكتور اللي شفته اول يوم، كان واقف على بعد امتار مني ماسك ورق في ايده بيبص فيه. بصيت في الساعه لقيتها 9:30. يعني ده مش عفيت. ناديت عليه دكتور، دكتور عز. لقيته اتلفت وبص لي، وقفت قدامه لقيته ابتسم لي. خير يا ابني في حاجه؟ هو نفس الصوت. قلت لا ابدا يا دكتور، ده انا ما بقتش عارف اقول ايه، اصل في واحد قبل كده كان بينادي عليك فما ركزتش، مش عارف بقى دكتور عز ولا دكتورة عزت، عشان بس لو احتجت حاجه اعرف انادي عليك باسمك. بص لي بصه فيما معناها ان هو فاهم ان انا بكذب، وقال لي وهو بيشاور على الكارت المتعلق على صدره عز، اسمي عز. تمام، شكرا جدا يا دكتور. وسبته ومشيت. استنيت في اوضه تغيير الملابس لحد لما جت الساعه 12 بالليل. اخدت العربيه بتاعتي تاني والتسجيل ومشيت بالعربيه لحد الممر، وحطيت التسجيل ده على الارض وزقيته برجلي، معنى اصح غاص جوه الضلمه دي. هتسالني عملت كده ليه؟ بص كده، انا ضربت عصفورين بحجر، يعني من ناحيه هسمع الاصوات اللي هنا بوضوح جدا، ولما اجي الصبح عشان اجيبه وحد شافني وانا داخل جوه هقوله ان الراديو بتاعي وقع جوه، ولو مش مصدق ادخل شوف بنفسك، وبكده مش هسير الشكوك. وخدت العربيه بتاعتي ومشيت، وقبل صلاه الفجر بنص ساعه قلت اخد جوله تنظيف تانية، وعديت من قدام الممر وقفت شويه، سمعت صوت حد بيتكلم جوه. لا لا لا لا، ده مش صوت واحد، دول اتنين بس صوتهم مش واضح. اخدت العربيه بتاعتي ومشيت تاني، انا متشوق ان الصبح يعني يجي عشان اخد التسجيل واسمع الاشباح دي بيقولوا ايه. الفجر اذن وقمت صليته، استنيت لحد الساعه ما جت 5:30، رحت ناحيه الممر ونورت الكشاف ودخلت كام خطوه لجوه وجبته، خرجت بسرعه وحطته في جيبي ومشيت ناحيه بوابه الخروج. وهنا شفت الممرض وهو واقف بيتكلم مع حد، بس الحد اللي قدامه ده انا مش شايفه، كانت الحيطه مدرياه. حاولت اتحرك شويه عشان اشوف مين اللي واقف معاه، لقيت فيه حد حط ايده على كتفي، بصيت لقيت واحد من الممرضين اللي هنا. ايه اللي موقفك هنا؟ لا ابدا، ده انا كنت بفتكر بس ان انا ناسي حاجه ولا لا، يعني يلا يلا يلا نخرج بس. وخرجت انا والممرض، حمدت ربنا ان هو ما شكش فيا. روحت البيت متلهف جدا ان انا اسمع التسجيلات، قعدت على السرير ومسكت المسجل ورجعت الشريط من الاول وقعدت اسمعه. اول حاجه كانت صوت حكه مميزه، دي ناتجه عن احتكاك المسجل بالارض. بعدها سمعت صوت سرير عجلات العربيه بتاعتي بتبعد، صوت طقطقه استمر لثواني واختفى. بعد كده صوت حد بيكح، صوت حد بيئن، صوت هبهبات نابعه من حنجره حد مريض، كان دول ممزوجين ببعض. بعدها رجع الصمت تاني. فضلت قاعد شويه لحد لما سمعت صوت رجلين، في حد ماشي قريب من المسجل. لا لا لا لا، استنى، ده مش واحد، دول اتنين وبداوا يتكلموا. بكره انا هبعت لك زبونين عايزك تصفيهم دم، وبعد بكره هبعت لك زيهم تصفيهم من كله. حاضر يا دكتور. الصوتين دول انا عارفهم كويس قوي، مش دول الممرض والدكتور عز؟ سمعت باب بيتفتح واتقفل، وسمعتهم بيتكلموا كلام برغم ان الصوت كان منخفض المره دي، الا ان هو كان واضح برضه كنت قادر اسمعه. مش معنى يعني الاثنين اللي في الاول يا دكتور هنصفيهم دم والتانيين هنصفيهم خالص؟ ما هو ده المطلوب، الناس عايزه دم من اثنين وغضب من اثنين على البركه. سمعت صوت سرير العجلات بتاعت العربيه بتاعتي بتقرب، وسكتت شوية وبعد كده بدأت تتحرك وبقت بعيدة. أنا فاكر كويس إن كنت ماشي من هنا في الوقت ده، وكنت فاكر إن اللي بيتكلموا جوه دول عفاريت. شفت النهارده الواد بتاع النظافة وجاي يقول لي كنت عايز أعرف اسمك، فاكرني عبيط، شكله لسه مرعوب من ساعة ما شافني في الليل في أول يوم، يحسبني منهم. يا عين، ده من ساعة ما جه هنا والعفاريت مش سايبة في حاله، أهو برضه ممكن يبقى ليه منفعة، يعني لو كان في نقص في الجثث يجيبه هو مكان واحدة فيهم، وظن هو مش هيمانع. وبدأوا يضحكوا. قفلت المسجل، حسيت ان دماغي بقت تقيلة، حاسس بهبوط مش قادر استوعب اللي بسمعه. ريحت ظهري على السرير، دلوقتي بقيت قادر اربط شوية احداث، حاسس ان قريب قوي من الحقيقة. طلعت الموبايل بتاعي واتصلت بعم زيد. ايوه يا عم زيد، عايز اشوفك ضروري. لا دلوقتي، ينفع اجيلك المستشفى؟ خلاص ماشي، هجيلك عند المطعم. قفلت معاه ونزلت، استنيته عند المطعم وأنا معايا المسجل. وأول ما جه قلت له: بص يا عم سيد، أنا عرفت كل حاجة، ما تقطعنيش، اسمعني للآخر. أنا تأكدت من كل اللي بشوفه، لو هتعمل نفسك مش عارف فخد اسمع المسجل ده. وديت له المسجل وبدأ يسمع. بعد دقايق عينه بدأت تبرق، اداني المسجل وقال لي: يا ابني الواحد ما صدق لقى شغل، مش هسيبه وادور اشحت انا وعيالي. يعني ايه؟ يعني سيب كل حاجه زي ما هي، مالكش دعوه بحاجه، مش انت اللي هتحاسبهم على اللي بيعملوه. بصيت له لثواني كده وقلت له: ماشي يا عم سيد، شكرا. وسبته ومشيت. رجعت البيت وحضرت شريط جديد وسجلت عليه كام ثانيه عشان اتاكد انه شغال، وبعد كده حطته في الشنطه بتاعتي وطلعت لامي. لقيتها بتعمل الفطار، قربت منها وقلت لها: ما تزعليش، انا ما كانش قصدي، بس الواحد تعب في الدنيا دي، فمش غريبه انك تلاقيني بكلم نفسي سواء وانا نايم او حتى وانا صاحي. بصت لي وقالت لي: انا قلبي مش مطمن يا ابني، حاسه انك هتعمل حاجه هتوديك في داهيه. ابتسمت ابتسامه صفره كده وقلت لها: ادعي لي يا امي، ادعي لي. ونزلت رحت عند صاحبي وقلت له: خلي بالك النهارده هبعت لك رساله صوتيه على الواتساب، اسمع اللي فيها واعمله بالظبط. نقلت التسجيلات اللي على المسجل على الموبايل وفضلت قاعد لحد الساعه 9 ما جت. رحت الشغل ودخلت قابلت عم سيد، شافني وبص لي كانه عارف المصيبه اللي انا مقبل عليها. غيرت هدومي واخدت العربيه بتاعتي وعملت اللي بعمله كل يوم عشان ما الفتش اي انظار ليا. وبعد الناس ما مشت والساعه جت 12، اخدت المسجل والعربيه ورحت ناحيه الممر وسبت العربيه بتاعتي واقفه. نورت كشاف موبايلي ودخلت. كان في باب في اخر الطرقه، لو ما كنتش سمعت الدكتور والممرض وهما بيفتحوه امبارح كنت قلت انه ما اتفتحش بقاله سنين. كان طبعا مقفول من بره بمفتاح، حاولت ازق فيه لكن ما بيفتحش. سمعت صوت حد ماشي، طلعت بسرعه من الممر ومسكت المقشه وبدات اكنس كانه مفيش اي حاجه. صوت الرجلين بيقرب لحد ما سمعت صوت الممر بيقول: ايه يا امير بتعمل ايه هنا؟ ابدا، كنت بنضف بس عشان الحته دي مش نظيفه فبعيد عليها. طيب تمام، ربنا معاك. خدت العربيه ومشيت خطوتين لقيته هو كمان ماشي بس في اتجاه عكس اتجاهي. شفت مفتاح وقع منه، لسه كنت هنادي عليه فلقيت نفسي سكت. وبعد ما اتاكدت انه ماشي جه في دماغي ان ده المفتاح بتاع الباب، جريت على المفتاح اخدته، نورت كشاف موبايلي تاني، دخلت حطيت المفتاح في الكالون واتفتح. ياه بسهوله كده؟ فتحت الباب بالراحه وسلطت نور الكشاف جوه. كانت الاوضه كلها ضلمه، دورت على كبس النور ودوست عليه. يا نهار اسود، ايه ده؟ كل دي برطمانات مليانه اعضاء بشريه. المكان كان مليان رفوف عليها برطمانات فيها سائل وفي اعضاء بشريه. كان في تلاجتين جنب بعض، فتحتهم كانوا مليانين اكياس دم. الاوضه مساحتها كبيره، جوه منها اوضه تانية. لما دخلت لقيت في سريرين حديد عليهم جثتين، اكاد اجزم ان كان في واحده منهم صدرها بيعلى ويهبط كانها بتتنفس. قربت منها وقربت وداني منها، سمعت صوت النفس كان ضعيف بس مسموع. فجأة لقيته بيحرك ايده بالراحة، من خوفي رجعت لورا لقيته بيحاول يتكلم. استجمعت شجاعتي وقربت منه: اهرب هتموت. وسمعت من بره صوت خطوات في حد جاي، بقيت واقف مش عارف اعمل ايه. طلعت الموبايل بتاعي من جيبي وصورت كل حاجة وفتحت الواتساب بسرعة وبعتهم لصاحبي وقلت له بصوت واطي: لو ما خرجتش من هنا في ظرف 24 ساعة بلغ الشرطة، أنا محبوس في المستشفى. فضلت واقف ورا الحيطة مستني الشخص اللي جاي. الباب اتفتح، بصيت لقيته عم سيد، لقيته بينادي عليا: أمير اطلع يا ابني انت فين؟ طلعت من ورا الحيطة وأنا بقول له: إيه اللي جابك هنا يا عم سيد؟ لقيته شدني من ايدي وهو بيقول لي: مش وقته، هفهمك بعدين. وخرجنا من الاوضه وعدينا على اوضه الممرضين وشفتهم ملمومين حوالين الممرض اللي وقع منه المفتاح وبيفوقوا فيه. خرجنا بره المستشفى وبعدنا عنها خالص. قلت لعم سيد ممكن افهم فيه ايه؟ لما جيت كلمتني وانا مرضتش اقولك، عرفت من نظرتك انك هتعمل مصيبة. وبعد ما مشيت لقيت ادهم جه وقف جنبي وعمل نفسه بيشتري حاجة، واول ما شافني كان عايز يوصل لي انه اتفاجئ بوجودي. ولما جيت انت المستشفى انا مرضتش امشي واستنيتك، وفضلت ماشي وراك، لقيتك داخل الممر، وبعد ثواني طلعت وشفت ادهم الممرض وهو واقف بيكلمك، وبعدها في مفتاح وقع منه وانت رحت ميلت عليه وجبته. حسيت انه بيعمل فيك ملعوب عشان يخليك تدخل الاوضة دي بمزاجك ويموتك، واستخبيت. واول ما شفته داخل وراك بيتسحب جريت عليه وخبطته على دماغه بالحديدة وشيلته بعيد عن الممر، وناديت الممرضين عشان يجيبوه ويشيلوه. ودخلت لقيتك جوه. انا كنت عارف هما بيعملوا ايه من الاول، لكن كنت بقول انا ماليش دعوة. كنت عارف انهم بيسرقوا دم واعضاء العيانين ويطلعوا لاهليهم ويقولوا لهم انهم ماتوا. كنت عارف كل حاجة بس ما كنتش قادر انطق، رغم ان عارف ان الساكت عن الحق شيطان اخرس. وفي كتير جم اشتغلوا مكانك هنا كانوا بيشوفوا نفس اللي انت بتشوفه. بس انا قلت لنفسي اكيد دي عفاريت الناس اللي بتموت هنا وبتحاول توصل لنا رسالة. بس صدقني يا ابني انا ما كنتش عارف انا هعمل ايه. قلت له ما تعملش حاجة، انا اللي هعمل. اتصلت بصاحبي ورحنا الاسم وسلمنا الصور ليهم والتسجيلات، وجم قبضوا عليهم واتحبسوا. فعلا لما الانسانية بتموت جوانا بنكون شياطين، بنوسوس لنفسنا ونعمل اللي ما يقدروش الشياطين يعملوه. انا كده ارتحت نفسيا ان انا فعلا ما سكتش عن الحق. روحت البيت ونمت. حلمت والدكتور والممرض وهم متعلقين على حبل مشنقة، وفي صوت مجهول مصدره بيقول شمهورش اصدر حكمه. لما صحيت من النوم قلت اشوف ايه اخر الاحداث، يا ترى الدكتور والممرض خلاص فعلا هيتحكموا، هيتنفذ عليهم حكم اعدام؟ يعني دي قضيه راي عام، ده اكيد هتخلص بسرعه. لكن اتفاجئت لما عرفت انهم دخلوا عليهم لقوهم منتحرين، وشهم كان ابيض زي ما يكون مفيش دم في جسمهم خالص. انا كتبت كل حاجه وبعتها لك، ومرفق معاها كمان شريط التسجيلات. كل اللي عايز اقوله لكم ليك او ليكي رسالة لازم تعرفها. لو انت شايف غلط قدامك اوعى تسكت عنه. لو انت في شغلك وشايف ان في حد بيظلم حد او حد بيأذي حد ما تسكتش. هتيجي تقول لي اصل الظروف والبلد وما فيش شغل تاني وانا بحافظ على اكل عيشي، هقول لك الارزاق دي بتاعت ربنا. اوعى تخاف، ما تسكتش عن حق حد، ما تسكتش عن ظلم حد، دافع. صدقني هيجي في يوم من الايام وتلاقي حد يدافع عنك. لكن لو انت سكت لكن لو انت سكت عن الحق وعن انك ترد الظلم ده عن اصحابه، اكيد هتبقى في يوم من الايام مظلوم يستني حد يساعدك يقف جنبك ما تلاقيش حد. الارزاق بتاعت ربنا، هرجع واقولها لكم اكتر من مره، الارزاق بتاعت ربنا. اللي رزق النمله ورزق الطير هيرزقك، اللي رزقك وانت في بطن امك هيرزقك وانت على الارض. الرزق مش اكل وشرب، الرزق ستر، الرزق حاجات كتير، صحه ونفس اطفال فلوس كل حاجه. الرزق كتير، بس في الاول وفي الاخر لازم نقول الحمد لله والشكر لله. احمد ربك واشكره على كل حاجة، سواء في الابتلاء او في النعمة الخير. الابتلاء ده ممكن يكون الابتلاء ده احسن بكتير من انك تتحط في موقف وحش اكتر، او انك تحس ان انت مبتلى ومضغوط نفسيا. لكن في نفس الوقت الابتلاء ده حاشى عنك ضرر كبير جدا. صدقوني ربك بيحبك، مهما كان ربك بيحبك. احمد ربك انك عايش، بتتنفس، بتاكل، بتشرب. في غيرك كتير تعبان قوي، في غيرك كتير عنده مرض مش قادر يقوم من على السرير، وانت قاعد تعملش اي حاجة.